الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الفصحاء والبلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الحلقة السابقة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا ما يتعلق بالهداية وأقسامها وما إلى ذلك. قد يثار سؤال أنه قدم مفعولي العبادة والاستعانة فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فلما لم يقدم مفعول الهداية؟ يعني هو قال اهدنا، لما لم يقل إيانا اهدي كما قال إياك نعبد؟ طبعا هذا الأمر لا يصح، هذا المعنى لا يصح. إياك نعبد على تقديم، التقديم هنا يفيد في الغالب الاختصاص والقصر، يعني كما ذكرنا عندما تقول إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، إياك نستعين أي نخصك بالاستعانة. ولا يجوز ولا يصح نقول إيانا اهدي، لأن معنى إيانا اهدي معنى اهدنا ولا تهدي أحدا غيرنا، يعني خصنا بالهداية، وهذا لا يصح. يعني لا يحق لك ولا يجوز أن تقول اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا غيري، لا يجوز، أو اللهم اهدني ولا تهدي أحدا غيري، هذا لا يجوز. ولذلك لا يصح أن يقدم، يعني هناك قدم إياك نعبد لأن الأمر يتطلب ذلك، يعني تقديم مفعول العبادة والاستعانة، هذا يعني الأمر يتطلب والمعنى يتطلب، لكن هنا لا يصح أن يقدم مفعول الهداية. فلذلك هو قال اهدنا الصراط المستقيم. قد تقول لما قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ حقيقة هذا له أكثر من سبب. هو أولا مناسب لما مر فيما سبق عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين، فناسب هذا الجمع في الجمع السابق نعبد ونستعين، وهو ذكر عبادة الجميع واستعانة الجميع، فناسب إذن طلب الهداية للجميع. هذا أمر. الأمر الآخر هذا فيه إشاعة لروح الجماعة وقتل لروح الأثر والأنانية، يعني أن تطلب للآخرين ما تطلب لنفسك وتدعو لهم ما تدعو لنفسك، هذا فيه يعني من الحب للآخرين وأن تحب لهم ما أحببت لنفسك وأن تنزع من نفسك هذه الأثر والاستئثار بالشيء. فإذا هذا فيها إشاعة الروح الجماعة والمودة والأخوة، فأن تدعو للآخرين ما تدعو لنفسك، هذا أمر. الأمر الآخر الاجتماع على الهدى، يعني لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الاجتماع على الهدى والسير سير المجموعة في صراط، هذا تثبيت وقوة، لأن إذا كثر السالكون في الطريق ثبت بعضهم بعضا وشاعت ورسخت الطمأنينة وشاع الأمن. وهذا الكثرة السالكين تورث الأنس، بينما تهون المشقة، بينما الانفراد يعني السالك وحده هذا قد يعني يستجلب الوحشة، يستجلب الملل، يورث الضعف. يعني هذا السالك وحده يسير في طريق وحده قد يمل، قد يضعف، قد يسقط، وقد تأكله الذئاب إذا كان وحده ما حد معه. كلما كثر السالكون كان ذلك أدعى إلى الأمن والتثبيت والطمأنينة والاستئناس، بينما لو اهتدى وحده وليس معه سالكون يكون سيره شاقا شديدا عليه، صعبا عليه، فيه وحشة شديدة، وكما قلنا قد يضعف وقد يسقط وقد تأكله الذئاب، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثم الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله سبحانه وتعالى يعني يشير لنا إلى أمر الاجتماع والأنس بالاجتماع وطبيعة حب النفس للاجتماع لا أن يكون منفردا. يعني الله سبحانه عندما ذكر الجنة والنار لاحظ قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال خالدين، هذه الجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال ومن يعص، في الآية التي بعدها في النساء الآية 13 و14، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا قال يدخله جنات خالدين فيها، وهنا قال يدخله نارا خالدا فيها مفرد. فهناك العذاب بالنعيم والاستمتاع بالأنس والاجتماع، لأن الإنسان أينما كان إذا كان منفردا ويعني يطلب الأنس والاجتماع ويتأذى من الوحدة، الوحدة عذاب يتعذب بها أينما وضعته. لو وضعته في النعيم وحده لطلب الاستئناس مع غيره، ويعد هذا النعيم هو يعده سجنا له. لكن هنا في النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. عذبه بشيئين، بالنار والوحدة، لأن الوحدة عذاب شيء. ولذلك لما قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا الاستئناس بالاجتماع والتثبيت هذا فيه شيء يعني لا يؤدي لو قال اهدني الصراط المستقيم فيدعو لنفسه وحدها. هذا الدعاء يعني قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا ارتبط يعني لو لاحظنا في هذه السورة وضعه في هذه السورة هو مرتبط بأول السورة وبوسطها وبآخرها. لاحظ قال الحمد لله رب العالمين، وكما ذكرنا في حلقات ماضية أن مهمة الرب هي الهداية، وكثيرا ما اقترنت الهداية باسمه تعالى الرب في القرآن الكريم كما ذكرنا. إذن اهدنا الصراط المستقيم هو مرتبط بقوله رب العالمين، فهنا ارتبط باعتبار أن مهمة الرب الأولى والمربي الأولى هي الهداية، وارتبط بقوله الرحمن الرحيم لأن من هداه الله فقد رحمه، يعني إذا اهتدى من رحمه. وأنت الآن تطلب من الرحمن الرحيم، يعني عندما ذكرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم طلبت منه الهداية، إذن أنت تطلب من الرحمن الرحيم ألا يتركك ضالا، ورحمته تأبى أن يترك من سأله الهدى والنجاة من الضلال، تأبى أن يتركه ضالا مضيعا. ثم قال إياك نعبد، والعبادة ينبغي أن تكون على الصراط المستقيم على الطريقة الصحيحة، لأنه لا يمكن أن تقبل عبادة على غير هذا الصراط المستقيم، لا تتحقق العبادة إلا بالهداية إلى الطريق المستقيم، يعني الطريق الذي يرتضيه ربنا. فإذا عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فالعبادة هي ينبغي أن تكون على الصراط المستقيم. ثم قال إياك نستعين، ومن الاستعانة أن تطلب منه الهداية والثبات عليها، من الاستعانة. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم السالكون الذين سلكوا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ هم الذين سلكوا الصراط المستقيم. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وتاهوا عنه وابتعدوا عنه. والقرآن كثيرا ما يجمع الضلال والهدى على أنهما نقيضان: تضل من تشاء وتهدي من تشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن هما نقيضان. فإذا الضالين هم نقيض الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم. فارتبطت هذا الدعاء ارتبط بالسورة كلها من أولها إلى آخرها. الآن ننظر، قال: اهدنا الصراط المستقيم. اختار كلمة الصراط ولم يختر الطريق أو السبيل أو ما إلى ذلك. لو لاحظنا البناء اللغوي للصراط هو على وزن فعال. وزن فعال في الآلات، في الآلة، هو من يقولون أهل اللغة، أهل الصرف، يقول هذا من الأوزان الدالة على الاشتمال، تشتمل على الشيء، كالرباط عندما تربط شيء تشتمل عليه، الحزام يشتمل، الشداد يشتمل على الشيء، السداد عندما تسد شيئا لابد يكون يشتمل على هذا الثغرة، الخمار أيضا عندما تخمر ينبغي أن يكون مشتملا، الغطاء، اللحاف، الفراش، هذه الصيغة، أصلا هذه الصيغة هي تدل على الاشتمال. فإذا هذا بخلاف كلمة الطريق، ليست صيغتها تدل على هذا المعنى. صيغة الصراط بصيغتها في البناء هكذا تدل على أن هذا واسع رحب يسع كل السالكين من دون ضيق أو عناء. كلمة طريق هي أصلا هي فعيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مطروق، هذا أصلا مطروق يعني مسلوك، لكن هذه الصيغة لا تدل على اشتمال. حتى كلمة سبيل، كلمة سبيل يعني أظهر شيء على أنها فعيل بمعنى مفعول، من أسبلة الطريق إذا كثرت سابلتها، يعني إذا كثر السالكون فيها، معنى مفعول، لكن ليست في صيغتها ما تدل أو ما يدل على الاشتمال. فإذا أولا هي كلمة الصراط بحد ذاتها هكذا في بنائها اللغوي هي تدل على الاشتمال، يعني تشتمل على السالكين وهو واسع، هذا رحب. هذا أصل البناء اللغوي. حتى أظن الزمخشري في الكشاف يقول: الصراط من صرطة صرطة، كأنه يبتلع السابلة، هكذا يبتلع السابلة، يعني كلما سلكوا فيه كأنما يبتلعهم لسعته وامتداده. جاء بالصراط كما نرى مفردا معرفا بتعريفين بالألف واللام: الصراط والإضافة صراط الذين أنعمت عليهم، وموصوف بالاستقامة. إذن هذا الصراط جاء مفردا معرفا بتعريفين بالألف واللام وبالإضافة وموصوفا بالاستقامة، مما يدل على أنه طريق واحد، صراط واحد. موصوف بالاستقامة لأنه ليس بين النقطتين أكثر من مستقيم واحد. إذن هو طريق واحد، ليس هنالك طريق غيره. أي طريق آخر غير هذا الصراط هو لا يوصل إلى المطلوب، لا يوصل إلى الله، وقال الصراط المستقيم، إذن هو أقصر الطرق وأقربها إلى المطلوب، أقصرها. المقصود بسلوك الصراط وهداية الصراط هو الوصول إلى الله، كما قال ربنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن المقصود من سلوك الصراط هو الوصول إلى الله، وربنا على صراط مستقيم كما أخبر عن نفسه، قال إن ربي على صراط مستقيم، وقال هذا صراط علي مستقيم. إذن كل طريق آخر لا يوصل إلى الله، والمقصود بالوصول إلى الله الوصول إلى مرضاته، وإلا فكلنا مردودون إليه شئنا أم أبينا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن المقصود هو الوصول إلى مرضاته سبحانه. إذن ليس هنالك طريق آخر غير هذا الطريق المستقيم، صراط واحد فقط، معرفا بأل، مضافا إلى المنعم إليهم، ثم مستقيم موصوف بالاستقامة. كلمة الصراط في القرآن وردت مفردة، لم ترد مجموعة، بخلاف السبل والسبيل. السبيل وردت مفردة ووردت مجموعة، لأن الصراط هو أوسع السبل وهو الذي تفضي إليه السبل. السبل هي الطرق الأخرى التي تفضي إلى الصراط. قال تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهي طرق الخير المتعددة التي يجمعها الصراط المستقيم وهو طريق الإسلام. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه سبل الخير. إذن السبيل قد يأتي مفردا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لم يقل صراطي، لأن الدعوة إلى الله هي إحدى السبل وليست هي كل الإسلام، سبيل طريق. لكن الصراط المستقيم هذا هو صراط واحد مفرد لم يأتي به مجموعا، لأنه هو طريق الإسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه السبل، واتباع غير هذا الصراط هو يذهب وينأى بك عن المقصود. ثم زاد هذا الصراط توضيحا وبيانا بعد وصفه بالاستقامة وتعريفه بأل، فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمع هذه الآيات الأخيرة، الآية الأخيرة جمعت كل أصناف الخلق، كل أصناف نقصد المكلفين، لم تستثني منهم أحدا. ذكر الذين أنعم الله عليهم، هذا هم أهل السعادة الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضى، هذا هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هم الذين عرفوا الحق وعملوا بمقتضى وسلكوا طبعا الصراط المستقيم، هذا صنف. وذكر صنف عرف الحق وخالفه وهم المغضوب عليهم، هؤلاء عرفوا الحق وخالفوه، وقسم من المفسرين يقول هم العصاة، العصاة لأنهم يعرفون الحق ويخالفونه. الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن هذا صنف آخر، وهو الذي عرف الحق وخالفه. وصنف لم يعرف الحق وهم الضالون. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الذي لم يعرف الحق هو ضال، وإن كان يحسب أنه يحسن صنعا لكن هذا الحسبان لا ينفعه. قل هل، بل الله سبحانه وتعالى قال هم الأخسرين، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف. ليس هنالك صنف آخر، الخلق كلهم من المكلفين، كلهم هم أحد هؤلاء. إما أن يكون ممن عرف الحق وعمل به وهذا هم الذين أنعم الله عليهم، وإما أن يكون عرف الحق ولم يعمل به وهذا هو المغضوب عليه، وقسم لم يعرف الحق وضل. وقد ذكرتهم الآية كلهم. زين، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، لم يقل تنعم عليهم، يعني هو الآن ذكر الفعل الماضي، قال لم يقل صراط الذين تنعم عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم، جاء بالماضي. لماذا؟ لماذا اختار الفعل الماضي على المضارع؟ جاء بالماضي أولا ليتعين زمانه، وليبين أن المقصود صراط الذين تمت وتحققت عليهم النعمة، تحققت، وهم الأنبياء ممن قبلنا والصديقون والشهداء، هؤلاء تحققت عليهم النعمة. قال تعالى: فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أنعم الله عليهم، إذن هؤلاء تحققت عليهم النعمة. إذن صراط الذين ثبت إنعام الله عليهم وتحقق، وهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء. إذن لما قال أنعم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، فمنهم هؤلاء الذين ثبت وتحقق إنعام الله عليهم. ثم لو قال صراط الذين تنعم عليهم لأغفل كل من مضى، ذولاك أنعم، لكن عندما يقول تنعم هذا الفعل زمنه الحال وقد يدل على الاستقبال، إذن لأغفل كل من مضى من رسل الله والصالحين. ثم أصلا هو لو قال تنعم عليهم لم يدل، يعني في النص لم يدل على أنه أنعم على أحد. لو قال صراط الذين تنعم عليهم لم يذكر لنا في هذه الآية أنه أنعم على أحد. لماذا؟ لو قلت أعطني ما أعطيت أمثالي، أو قلت أعطني ما تعطي أمثالي، إذا قلت أعطني ما أعطيت أمثالي يعني قد أعطى قبلك، فأنت تطلب إذن أن يعطيك مثل ما أعطى. لكن لو قلت أعطني ما تعطي أمثالي لم يدل على أنه أعطى أحدا قبلك، قد يكون ابتداء أعطيني ما تعطي أمثالي. فلما قال صراط الذين أنعمت عليهم، إذن هنا من تحققت النعمة عليهم. لو قال تنعم لأغفل كل من مضى ولم يدل على أنه، يعني في النص، على أنه أنعم على أحد. ولاحتمل أيضا أن يكون صراط الأولين غير صراط الآخرين، يعني كان لو قال صراط تنعم عليهم كان يحتمل أن هذا صراط آخر ممن ينعم عليهم ليس هو صراط الذين أنعم عليهم، كان هذا لا يفيد التواصل بين زمر المؤمنين من لدن آدم إلى قيام الساعة. عندما قال أنعمت عليهم هذا أفاد التواصل بين زمر المؤمنين المنعم عليهم من لدن آدم إلى قيام الساعة راح يصير. طريق هذا مسلوك. ولكان أيضا هنالك أمر مهم، لو قال صراط الذين تنعم عليهم لكان صراط هؤلاء أقل شأنا من صراط الذين أنعم عليهم. يعني لو قال صراط الذين تنعم عليهم، لو قال هكذا، هذا الصراط هو أقل شأنا من قوله صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ لأن صراط الذين أنعم عليهم هذولا فيهم أولو العزم من الرسل، فيهم الأنبياء، فيهم الصديقون، أما وأتباعهم، أما هؤلاء الذين ينعم عليهم ليس فيهم نبي ولا رسول. فإذا هنا صار النعمة متسعة وعظمت هنا، إنما قال صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إضافة إلى ذلك أنه الإتيان بالفعل الماضي عندما أقول أنعمت عليهم، هذا يدل على أنه بمرور الزمن يكثر عدد الذين ينعم الله عليهم. لماذا؟ لأن الحاضر يلتحق بالماضي، يعني الذي ينعم عليهم الآن بعد مدة يصير ممن أنعم عليهم، وهكذا من ينعم عليهم يلتحق فيكون ممن يأتي الذي بعده فيقول صراط الذين أنعمت عليهم فشمل هؤلاء، ويأتي بعده فيشمل هؤلاء، فإذا هذا سيشمل كل الذين هم قبله، وهكذا الدائرة تتسع، فيكون مع زمرة متسعة مع الذين أنعم الله عليهم، وزمرة عظيمة كبيرة هذه من أولي العزم والرسل وأتباعهم وأشياعهم من الصديقين، وهكذا تتسع إلى قيام الساعة. كلما يأتي زمن سيكون هذا يلتحق بما قبله، ثم يأتي الذي فيدعو الدعاء فيلتحق بما قبله، وهكذا تتسع. في حين إذا قال صراط الذين ينعم الله عليهم هذا قد يخص وقتا دون وقت، فعند ذلك يعني أصلا قد يكون الوقت الذي يطلب فيه الداعي للهداية قد يكون فيه الذين أنعم الله عليهم العدد قليل، وبذلك يكون قوله صراط الذين أنعمت عليهم أوسع وأهم وأعم وأشمل من قوله من القول صراط الذين تنعم عليهم. هنالك حقيقة سؤال ممكن أن يثار، لما يعني هو قال صراط الذين أنعمت عليهم قال بالفعل، وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالاسم، ما السبب؟ لماذا عبر عن الذين أنعم عليهم بالفعل أنعم، وعبر عن المغضوب عليهم والضالين بالاسم؟ أولا احنا نعرف أن الاسم يدل على الثبوت والشمول، فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالاسم هذا يشمل سائر الأزمنة، والدلالة على الثبوت. قل لي زين، إذن لماذا لم يقل المنعم عليهم حتى يدل على الثبوت كما دل في قوله المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لماذا هنا اختار يعني لم يذكر يجعل الصيغة مثل تلك الصيغة؟ هذا الأمر سنذكره إن شاء الله في الحلقة السابقة في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.